بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ألفه في بيان صفات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقول الله سبحانه وتعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب المبارك شرحه عدد من أصحاب الفضيلة رحمهم الله، ومنهم شرح الشيخ أبو بكر الأحسائي رحمه الله تعالى، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال حدثنا أبو كريب مصغر محمد بن العلاء، قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله في باب الكلام على شيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير شعر رأسه ولحيته من السواد إلى البياض. وقد عرفنا في درس ماض أن الشيب وخط النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، وكان يعد الشيب في رأسه وفي مفرق رأسه وفي لحيته وفي عنفقته، حتى إن منهم من عده بما يقل عن 20 شيبة، عن 20 شعرة، لكن قالوا إن أغلب الشعر كان في عنفقته، ومنهم من قال إنه في رأسه عند مفرق شعره، يعني في وسط الرأس. هذا ما وصف به شيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دهنه ورجله اختفى الشيب، وإذا تركه بدا. وسيأتي أنه يظهر بلون الحبرة، وكان صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر رضي الله عنه أن موجب الشيب الذي لحقه عليه الصلاة والسلام هو نتيجة الوهن والضعف والخوف والاضطراب مما نزل عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن من الشدة، خصوصا من الأمر له بالاستقامة هو وأصحابه، ومن الأمر له ولأصحابه بالتزام التقوى، وبما نزل من كتاب الله يوعد فيها أهل المعاصي ويوعد فيها من خالف أوامر الله، ويوعد فيها من يقصر في طاعة الله. كل هذا ترك في نفسه عليه الصلاة والسلام شيء من الخوف والاضطراب الذي أثر على حياته حتى بدا الشيب يظهر عليه من خلال الشعرات التي بيضت في رأسه وفي لحيته وفي عنفقته. كل ذلك إنما هو من أجل ما يوجب مخافة الله ويوجب الحرص على طاعة الله ويوجب الاشتغال بعبادة الله ويوجب الالتزام بما أمره الله تعالى أن يلتزم به. هذا موجب الشيب. ولذلك لو نظرنا إلى هذه الآيات والسور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لوجدنا أنها آيات، أنها سور نزلت عليه عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة، فهود وغيرها من السور كعمة الشمس وإذا الشمس كورت وغيرها، كلها من السور المكية. وإنما أورد الإمام الترمذي هذا الحديث في هذه الصفة، صفة شيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مما لزم خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ الحديث. رواه المصنف في جامعه، يعني هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الجامع كما أخرجه في الشمائل. نعم، في كتاب التفسير. نعم. باب ومن سورة الواقعة. باب ومن سورة الواقعة، سورة هود ومن سورة الواقعة. نعم. بسنده ومتنه سواء، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرف. هذا حديث حسن غريب، وهذا اصطلاح استخدمه الإمام الترمذي رحمه الله، وقد أشرت إلى معنى هذا الاصطلاح، وهو عنده أن الحديث مقبول من حيث قبول رجال سنده، وأن هذا الحديث فيه تابعي صغير يرويه عن الصحابي رضي الله عنه وقد تفرد به كما أشار إلى ذلك في هذا الإسناد. نعم. وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن عباس، إلا من هذا الوجه، حديث ابن عباس رضي الله عنه من هذا الوجه، يعني بهذا السند المنفرد. نعم. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه ابن أبي شيبة هذا القائل المعلق أو الشارح رواه ابن أبي شيبة يعني أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه المصنف المشهور, وهو كتاب كبير لفه أبو بكر ابن أبي شيبة, والكتاب مطبوع الآن في 24 مجلدا. نعم. وابن سعيد في الطبقات. وابن سعد أخرج الحديث في كتابه الطبقات الكبرى. نعم. وابن سعد في الطبقات, والمروزي في مسند أبي بكر, وأبو نعم. نعيم وأبو نعيم في الحلية في كتابه الحلية. نعم, حلية الأولياء. نعم. والحاكم في المستدرك, ورواه الإمام الحاكم في كتاب المستدرك, وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي, ورواه البيهقي في الدلائل, والبغوي في شرح السنة. نعم. وفي تفسيره. كل هؤلاء أهل العلماء الحديث والمؤلفون في كتب الحديث أخرجوا هذا الحديث في كتبهم. نعم. والبغوي في شرح السنة وفي تفسيره, كلهم من طريق شيبان به. نعم. ورواه أبو يعلى في مسنده عن عكرمة قال أبو بكر فذكره, يعني عن عكرمة عن أبي بكر, لكن بلفظة قال التي لا تدل على الاتصال, فهو مروي هنا بإسناد منقطع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والحديث جمهور العلماء إنما أوردوه في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. قلت وإسناده ضعيف للانقطاع بين عكرمة وأبي بكر, لأن عكرمة لم يلقى أبا بكر فضلا عن أن يسمع عنه حتى يروي عنه. نعم. والراوي عن أبي بكر هو ابن عباس. نعم. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد, وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. نعم. ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر. نعم. وقد تابع شيبان عن أبي إسحاق أبو الأحوص عند الحاكم, وإسرائيل وقد تابع شيبان عن أبي إسحاق أبو الأحوص يعني أبو الأحوص تابع شيبان في هذا الحديث وأخرجه الحاكم بهذا. نعم. أبو الأحوص عند الحاكم, وإسرائيل مقرونا بشيبان عند ابن سعد في طبقاته. وهذه رواية أخرى إن إسرائيل روى الحديث مقرونا بشيبان, يعني إسرائيل وشيبان عند ابن سعد في الطبقات. نعم. وعلى كل فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى بطرقه وشواهده. نعم. وقال حدثنا أبو كريب مصغرا محمد بن العلاء بالمهملة والمد. هو أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب من أشهر الرواة ومن أكثر العلماء ومن أصحاب التصانيف. نعم. الهمداني بسكون الميم الكوفي الثقة أحد الأعلام المكثرين, ظهر له بالكوفة 300,000 حديث, يعني روى أو ظهر له كتاب ومؤلف عدد أحاديثه 300,000 حديث, يعني يدل على أنه من المصنفين الكبار في الحديث. نعم. مات سنة 48 و200. قال أخبرنا معاوية بن هشام القصار الكوفي مات سنة 400, يعني بينه وبين تلميذه أبو كريب 40 عاما. نعم. عن شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم المعروف بالنحوي أبو معاوية البصري, نزيل الكوفة ثقة صاحب ثبات. نعم. يقال إنه منسوب إلى نحوة. هكذا نحوة مكان محل في البصرة. نعم. بطن من الأزد أو محل إلى قبيلة وهي من قبائل الأزد يقال لها نحوة فهو منسوب إليها. وقيل إنه منسوب إلى علم النحوي لذلك قيل هو النحوي. وقيل إنه كان يعني يعلم تلاميذه ويقول لهم ألحوا نحو هذا يعني قيسوا على ذلك فسمي بالنحوي. نعم. أو إلى علم النحو. مات سنة 64 و100. قوله عن أبي إسحاق الشيباني مولاهم الكوفي ثقة مات سنة 41 و100. عن عكرمة ابن عبد الله مولى ابن عباس أحد أوعية العلم مات سنة 65 أو 67. يعني من صغار أو من التابعين أو صغار التابعين أو صغارهم. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبت يعني رأى منه الشيبة يعني في بدايته فنبهه إلى ذلك وقال له كأني أراك قد شبت. نعم. أي ظهر فيك أثر الشيب من ضعف البدن والثقل ونحوهما فهو لا ينافي ما سبق من قلة الشيب. يعني لأنه يعني كأنه يقول قد بداك الشيب قد شبت أي قد بداك الشيب إذ إن الشيب لم يظهر كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أبي بكر رضي الله عنه فإنه بدأ عليه الشيب كثير حتى إنه خضب بالكتم والحناء. نعم. ولأجل هذا المعنى المناسب للجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني أي ضعفتني وأوهنت عظامي وأركاني لما أوقعتني في الهموم. نعم. يعني السور التي نزلت عليه ومنها وأكثرت أحزاني هود يعني سورة هود لأن فيها قوله فاستقم كما أمرت كما أمرت ومن تاب معك. نعم. أي سورة هود والواقعة والمرسلات وسورة الواقعة وسورة المرسلات. نعم. وعما يتساءلون وسورة عما يتساءلون وإذا الشمس كورت وإذا الشمس كورت وهي كلها سور كما لاحظنا مكية. نعم. وزاد الطبراني في رواية والحاقة أي وسورة الحاقة وهي أيضا منها. نعم. وزاد ابن مردويه في أخرى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم. زاد ابن سعد في أخرى والقارعة وسأل سائل والقارعة وسأل سائل لي سورة المعارج. نعم. وفي أخرى واقتربت الساعة. نعم. وإسناد الفعل إلى السور مجازي يعني هذه سور إسناد الفعل أنها هي التي شيبته هذا من باب المجاز يعني مجاز وهو كناية عن السبب مجاز مرسل لأنه كانت هي الأسباب التي ألحقت به الشيء. نعم. لأن الله تعالى هو المؤثر الحقيقي ووجه تشبيهه ووجه تشييبه هود ووجه تشييبه هود وأخواتها اشتمالها على بيان أحوال السعداء والأشقياء وأحوال القيامة. نعم. وما يتعسر بل يتعذر رعايته على غير النفوس القدسية. يعني ما تحجز يعني تعجز عنه النفوس من أن تحققه وتوفيه هذه الأوامر. نعم. وهو الأمر بالاستقامة كما أمر. نعم. وغير ذلك مما يوجب استيلاء سلطان الخوف لا سيما على أمته لعظيم رأفته بهم ورحمته صلى الله عليه وسلم. كان حريصا على أمته حتى إن الله تعالى قال فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ودوام التفكر فيما يصلحهم واشتغال قلبه وبدنه فيما ينوبهم. نعم. وإعمال خاطره فيما فعل بالأمم الماضين. يعني حتى لا يلحق أمته ما لحق الأمم السابقة. نعم. وذلك كله يستلزم ضعف الحرارة الغريزية ويضعفها وبضعفها يسرع الشيء. نعم. ويظهر قبل أوانه. ووجه تقديم هود أمره تعالى بالثبات فيها في موقف الاستقامة التي هي من أعلى المراتب. نعم. ولا يستطيع الترقي إلى ذروة سنامها إلا من شرفه الله بخلع السلامة. نعم. بخلع السلامة. نعم. ولهذا قيل الاستقامة خير من ألف كرامة. نعم. ولا يرد عليه أن الأمر بالاستقامة مذكور في سورة الشورى أيضا، فلما أسند الشيب إليها دونها؟ يعني لا، فيما يظهر لي والله أعلم أنها أول سورة جاء فيها هذا الأمر، ولذلك لما جاء في غيرها كان أخف شأنا منها في أول سورة. نعم. لأنه لا دلالة في الكلام على الحصر حتى يحتاج إلى الجواب. نعم. أو لأنه أول ما سمعه في هود. نعم. أو لأن الاستقامة في الشورى مختصة به، وفي هود هو ومن تبعه من أمة الإجابة. نعم. فلما علم ضعفهم عن القيام بها كما يجب اهتم بحالهم وملاحظة عاقبة أمرهم، فصار معتكفا في زوايا الهموم والغموم، فظهر على صفحات وجهه أثر الضعف والسقم. نعم. وقال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. يعني من السور التي ذكرت أو التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. الحديث تفرد به المصنف. يعني هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وحده في كتابه الشمائل، وفي إسناده سفيان بن وكيع، وكان رجلا صالحا. هذا الحديث مرة أكثر من مرة، وهذا السند جاء أكثر من مرة، وبعض العلماء قالوا إن هذا الحديث سنده ضعيف، وبينوا أن العلة في ضعفه أن سفيان بن وكيع بن الجراح أحد رواة هذا الحديث كان له وراق، ومعنى وراق يعني شخص يكتب له كتبه ويكتب حديثه، وكان هذا الوراق ربما تصرف في كتاب سفيان وزاد فيه بعض الروايات. وهذه مسألة كان يعني بعض الوراقين ربما سمعها من الشيخ لكن ما هي موجودة في النسخة التي بين يديه، فيسجلها على أنها نوع من المستدركات. فبعض طلبة العلم من تلاميذ سفيان لاحظوا ذلك في كتاب سفيان من زيادات أوردها هذا الكاتب وهذا الوراق، وفهموا منها أنها زيادات أدخلها هذا الوراق من عنده، فشكوه إلى سفيان منبهين له بأن هذا يفسد على سفيان حديثة، لأنه يؤدي إلى أن يضيف ويلحق بكتاب سفيان ما ليس منه. لكن سفيان لم يعبأ بقولهم ولم يعمل شيئا، لهذا السبب تكلم بعض علماء الجرح والتعديل في حديث سفيان ابن وكيع. وهذه مسألة يعني فيها احتمال، هذه المسألة فيها احتمال أن سفيان لم يتنبه، أو أن مضت على سفيان، أو أن سفيان عنده بها خلفية، وأن هذه الإضافات التي ذكرها هذا الكاتب وهذا الوراق إنما أخذها عن سفيان ربما مشافهة أو إعلاما أو بأحد طرق التحمل. لكن لما نلاحظ في هذه الرواية هنا التي بين أيدينا والروايات التي ذكرها الإمام الترمذي، الإمام الترمذي رواها عن سفيان مباشرة ولم يأخذ هذه الأحاديث من كتاب سفيان الذي يحتمل فيه إضافات الوراق، فهي في الحقيقة تدل على خلو وسلامة هذه الإضافات وتلك الزيادات التي أدخلها الوراق على كتاب سفيان. إضافة إلى نقطة أخرى أشار إليها الشراح والنقاد، وهي أن هذا الحديث الذي رواه، ولهذا قبل العلماء هذه الرواية رواية الترمذي عن سفيان، لأنها خلت من الاحتمال الذي أشار إليه بعض الرواة وبعض النقاد في نسخة سفيان بن وكيع. نعم. الحديث تفرد به المصنف وفي إسناده سفيان بن وكيع، وكان رجلا صالحا صدوقا، يعني سفيان نفسه رجلا صالحا صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. هذا ما قاله بعضهم، لكن من القائل في هذا؟ هنا أيضا نحتاج إلى أن نعرف من الذي قال هذا هذه المقالة. نعم. ولكن قد توبع وبقية رجاله ثقات، وهذا قوله ولكن قد توبع يدفع هذه التهمة. نعم. وعلي بن صالح متأخر السماع من أبي إسحاق السبيعي، متأخر السماع من أبي إسحاق السبيعي. نعم. السبيعي قال أبو عيسى في جامعه عقب الحديث السابق: وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحو هذا. يعني الإمام الترمذي أيضا روى رواية أخرى وسند آخر لهذا الحديث، حديث سفيان بن وكيع، وأنه موجود في غير هذا الكتاب. نعم. وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. نعم. وروى مما يدل على أن الحديث أصلا. نعم. وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شيبان. لكن هنا الرواية منقطعة لأن الحديث أصله من مسند أبي بكر رضي الله عنه ورواه عكرمة مرسلا. نعم. ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهروي. الهروي. نعم. الهروي حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن أبي قال يعني حدثنا جديد. أبو بكر بن عياش انتهى. نعم. وقد رواه أبو نعيم في الحلية يعني روى هذا الحديث أيضا من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر به فذكره. نعم. فهذه هي المتابعة أيضا. نعم. والحديث صحيح بشواهده كما سبق. نعم. وقال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن بشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة العبدي الكوفي أحد الأعلام عن علي بن صالح الكوفي الهمداني قال في الكاشف كان رأسا في العلم كان رأسا في العلم والعمل والقراءة مات سنة 53 أو قبلها. قوله عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة بضم الجيم وفتح المهملة مصغرا وهو وهب بن عبد الله السوائي السوائي. نعم. أو السوائي السوائي بضم السين المهملة وتخفيف الواو والمد مات سنة 74 وهو من مشاهير الصحابة كان علي رضي الله عنه يحبه ويسميه وهب الخير وجعله على بيت المال. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في الرواية السابقة أن القائل أبو بكر. نعم. والمطلق محمول على المقيد فقوله قالوا يعني وهب وأبو بكر وغيرهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما نسب إليهم مع أن القائل واحد لاتفاقهم في معنى هذا القول. نعم. فكأن جميعهم قالوا نراك قد شبت. يحتمل أن الرؤية بمعنى العلم يعني هنا نراك بمعنى علمنا أنك شبت يعني هنا رأى العلمية التي هي من أفعال اليقين علمنا أنك شبت ولذلك تنصب مفعولين علمنا أنك شبت وجملة أنك شبت منصوبة في محل نصب على أنها مفعول أو قامت مقام المفعولين المفعول الأول والثاني. نعم. وقد شبت في محل النصب على أنه مفعول ثان. نعم. أو أنه بمعنى الإبصار أو أنه بمعنى الإبصار يعني شاهدنا علمنا رأيناك يعني نظرنا إليك فوجدنا قد وخطك الشيب وظهرت عليك علامات الشيب ونبت في رأسك وفي عنفقتك وفي لحيتك الشيب. نعم. فهي من رأى البصرية والتي تنصب مفعولا واحدا. نعم. وقد شبت حال من مفعول نرى وقد شبت حال أي حال كونك صرت شايبا. نعم. قال شيبتني هود وأخواتها والتي سميت كما جاء في حديث أبي بكر أن هود والواقعة مرسلات والمرسلات إذا الشمس كورت وعما وغيرها العاديات وغيرها من السور. نعم. أي أشباهها التي فيها ذكر القيامة وعذاب الأمم السالفة والهموم والأحزان. والهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع إليه الشيء. قال الزمخشري: ومما مر به في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر وأصبح أبيضه كالثغامة. يعني كان في نهاره أو كان في أول الليل شعره أسود، ثم لما أصبح وإذا شعره كله أبيض، فقيل له لماذا؟ قال: لأنه رأى رؤيا، رأى أن القيامة قامت وأن الله سبحانه وتعالى يعني حاسب وساءل الناس، ورأى من الشدائد التي لحقت بمن ألحق به العذاب، فبيض شعر رأسه من أجل ذلك، وهذا في المنام دون اليقظة. نعم. أن رجلا أمسى فاحم الشعر وأصبح أبيضه كالثغامة. كالثغامة. نعم. فقال: رأيت القيامة والناس يقادون إلى النار بالسلاسل، فمن هول ذلك أصبحت كما ترون. يعني أصبح شائبا. نعم. وقال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط ابن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه المشيب وشيبه أحمر. هذا الحديث أن هذا الصحابي رضي الله عنه جاء معه أو جاء أحضر معه ابنه، ثم أراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الابن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا النبي، وتأكد وذكر الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لبس ثوبين أخضرين، وأنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشعرات الحمراء نتيجة الصبغ أو نتيجة تلون الشعر من السواد إلى البياض، فهو في مرحلة التلون ظهر كأنه لون أحمر. وقد مر بنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يدهن، فإذا دهن شعره المبيض أو الشعر الأبيض اختفى البياض وبدأ كأنه أحمر اللون. نعم. الحديث رواه المصنف في جامعه، أي أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وهذا يدلنا على أن كثير من أحاديث الشمائل أخرجها الترمذي أيضا في كتابه الجامع. نعم. وهناك بين مكانة ودرجة الحديث كما سيمر هنا. نعم. رواه المصنف في جامعه في كتاب الأدب بسنده ومتنه سواء، وحسنه وقال يعني إنه حديث حسن. نعم. بسنده ومتنه سواء وحسنه، أي قال إنه حديث حسن. وأبو داود في سننه كما أخرجه أبو داود في كتابه السنن. نعم. في كتاب الترجل، وكذا في اللباس، والنسائي في سننه في كتاب الزينة. نعم. وأحمد في المسند، كلهم من طرق عن إياد بن لقيط به. ورجال إسناد المصنف ثقات غير شعيب بن صفوان فهو مقبول. نعم. ذكره في التقريب، ولكنه قد توبع، فالحديث يعني يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. ورماه الحاكم ورواه الحاكم في المستدرك. أولا عندنا العبارة ورماه هذه خطأ مطبعي، لو تصوب بقوله ورواه. نعم، ورواه الحاكم في المستدرك، يعني الإمام الحاكم أخرج الحديث نفسه في كتاب المستدرك. من طريق أبي حمزة ومن طريق البيهقي في الدلائل. هنا أيضا خطأ في العبارة. البيهقي رحمه الله هو تلميذ للحاكم وليس شيخا للحاكم، والبيهقي روى هذا الحديث بعينه عن الحاكم، لا أن الحاكم هو الذي روى عنه. والشارح رحمه الله وهم، يعني وقع منه سبق قلم، وحقيقة الأمر وروى الحاكم هذا الحديث وسمى عن فلان عن شيخه كما رواه، يعني يقال كما رواه البيهقي عن طريق الحاكم، كما رواه البيهقي من طريق الحاكم، وهكذا تستقيم العبارة. واضح؟ نعم. أين العبارة؟ اقرأها. ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي حمزة كما رواه البيهقي من طريق الحاكم. نعم، في الدلائل، كما رواه البيهقي في الدلائل من طريق الحاكم. نعم، في كتابه الدلائل اللي هو دلائل النبوة. كلاهما عن عبد الملك بن عمير به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. وقال حدثنا علي بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم قال أخبرنا شعيب بن صفوان الثقفي الكوفي عن عبد الملك بن عمير مصغرا اللخمي العجلي مات سنة 36 و100 عن إياد بكسر الهمزة ثم تحتية مخففة ثم دال مهملة، قوله ابن لقيط بفتح اللام وكسر القاف العجلي السدوسي عن أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم وفتح المثلثة هو صحابي، واختلف في اسمه، التميمي تيم الرباب. إذن التيمي وليست التميمي. تيمي عندكم التيمي ولا التميمي؟ هو تحت التميمي وفوق التيمي. لا، في النص، في نص الحديث ذكرها التيمي فوق. بس هذا الصواب. أي نعم، التيمي نسبة إلى تيم الرباب. نعم، واختلف في اسمه، التيمي تيم الرباب. نعم، تيم الرباب، وأشار في الهامش إلى سبب تسميتهم بتيم الرباب أن هناك خمسة من القبائل اجتمعوا ووضعوا يدهم في ما يسمى بالرب، والرب عادة كان العرب لما يصنعوا، إذا صنعوا السمن وضعوه في إناء، في قربة أو في إناء، ويضعون في أسفل القربة نوع من التمر أو السمن، والغرض منه أنها تجمع الشعر الذي يكون في السمن. هذا الشعر الذي يتجمع في آخر القربة يسموه بالرب أو يسموه بالرب. فهم وضعوا يدهم في إناء فيه هذا الرب، وتقاسموا على أنهم يعني اتفقوا على أن يفعلوا أشياء يتعاهدون عليها، بأن ينصروا الضعيف أو يفعلوا كذا أو يقيموا كذا في حلف لهم، فسموا أنفسهم بحلف تيم الرباب. وقد أشار إلى ذلك في الهامش حيث قال اقرأ إلا في الهامش. وهم قبائل خمس، هم ضبة يعني قبيلة من ضبة، أيوة، وثور، وثور، وعقل، وعقل، وتيم، وتيه، تيمة، تيم، أيوة، وعدي. نعم، وعدي، وعدي. هذه القبائل الخمسة ونسبوا أنفسهم إلى الرباب. نعم، على ما ذكره مبرك ولا ميرك؟ ميرك، ميرك، هذا ميرك أحد شراح كتاب الشمائل الذي اعتمد عليهم الشيخ ملا علي قاري ونقل كلامه في شرحه. نعم، وهم قبائل خمس من جملتهم تيم، غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا عليه فصاروا يدا واحدة كما في الصحاح. يعني هذا الكلام ذكره الإمام الجوهري في كتابه الصحاح. نعم، وهو أحد كتب اللغة. الصحاح هذا عبارة عن قاموس اسمه الصحاح للجوهري. نعم، والرب هو ثفل السمن، هو ثفل السمن. نعم، يعني الذي يجمع الشوائب من السمن. وتحالفوا عليه فصاروا يدا واحدة كما في الصحاح. واحترز عن تيم، واحترز عن تيم قريش، تيم قريش، لأن تيم قريش هذه هي قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واحترز عن تيم قريش وهي قبيلة من بني بكر، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عندكم قبيلة من بني بكر؟ نعم. ولا وهي قبيلة أبي بكر؟ قبيلة من بني بكر. نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي لم يسمى. قال أي؟ قال أي الابن فأريته، فعل مجهول من الإراءة، يعني من المشاهدة، أي جعلت رائيا له. وحاصل معناه أن رجلا أرانيه وعرفه لي وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون قوله فقلت لما رأيته هذا نبي الله. نعم، لبيان تصديق القائل المعرف له. نعم، أي صدقت قوله وقلت هذا نبي الله لما علاه من الهيبة ونور النبوة صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. قوله عليه ثوبان أخضران، إزار ورداء مصبوغان بالخضرة بتمامهما. هذا يعني ما أشير إلى أن لون الثوبين أخضر، وقد جرت العادة أن الثياب التي تصنع وخاصة الحلل إن صنعت من البرد أو من الحبرة يعمل فيها خطوط ملونة. هذه الخطوط الملونة تحمل لون الثوب، فإذا كانت الخطوط سوداء قيل ثوب أسود، وإذا كانت الخطوط حمراء قيل ثوب أحمر، وإذا كانت الخطوط خضراء قيل لون أخضر. فالظاهر أن هذا الثوب أو هذان الثوبان كانا يحملان هذه الخطوط الخضراء. نعم، وهذا أكثر لباس أهل الجنة كما ورد، ويحتمل أنهما بخطوط خضر وله أنه بخطوط خضر. نعم، وله شعر أي قليل لما سبق أن شيبه لم يبلغ 20، يعني شيب قليل في رأسه. نعم، قد علاه الشيب أي قد غلبه وشمله بأن صار البياض بأعلى ذلك الشعر القليل. نعم، أي بمنابته، وشيبه أحمر أي وذلك البياض صبغ بحمرة أو يخالطه حمرة في أطراف تلك الشعرات، لأن العادة أول ما يشيب أصول الشعر، وأن الشعر إذا قرب شيبه احمر ثم بيض. نعم. الحديث الرابع والأربعون. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا حناد بن سلمة عن سلمان بن حرب قال قيل، هكذا عندكم في الرواية سلمان بن حرب، يظهر الله أعلم أنها في خطأ مطبعي، وصوابه عن سماك بن حرب بدل من سلمان سماك. عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. وأراهن الدهن، يعني غطى عليهم الدهن. نعم. انتهى الحديث. الحديث تفرد به المصنف وسبق تخريجه. نعم. انتهى الباب. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.